قال وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. وهكذا يختم لنا مالك رحمه الله آثار ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أسلف سلفا لا يشترط في هذا السلف شيء، لا زيادة ولا نقص ولا نوعية ولا أي شيء يعود عليه فيه بمنفعة، ولا يشترط إلا القضاء. القضاء مشروط عرفا، قل أبس متى توفيه يشترط قرضا بزمن معين، هذا الذي له حق أن يشترط، وما عدا ذلك لا يجوز أن يدخل في القرض شرطا، خاصة إذا كان شرطا يجر له نفعا.